تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما وتستخرجون حلية تلبسونها ومن فل تأكلون لحما وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إن تدعوهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا صدق الله.